Yeah.

Yeah. قال يا عيسى ابن مريم وارزقنا Come on. عليك يا رب. Thank you. الشكر والتقدير. سائلين الله عز وجل ان يوم مقرون فيه عزيزا ابدا